وبعدين تكلم بقى في نقص الكيل والميزان وأوفوا الكيل والميزان وبقية الله خير لكم ولا تبخسوا الناس ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يبقى قالوا له سيبنا نفعل في أموالنا ما إيه؟ نقول لهم برضو أنتم أغبياء، لأنكم أنتم إن أبحنا لكم أن تفعلوا في أموالكم ما تشاءون وما تريدون فسنبيح لغيركم أن يفعل في أمواله ما يشاء وما يريد. تصطدم المصالح ولا ما تصطدمش؟ وتبقوا انتوا خسرتوا اكثر من المكسب ولا لا؟ اذا تفطنوا الى بقية الله خير لكم. اصلاتك تأمرك، ودي تهكم بقى، هي الصلاة يا سيدي اللي امرتك انك انت يصول لي؟ ما هو معناها كده في مرار يقال الحكم بحق ويراد به التهكم، ويراد به ايه؟ التهكم. طب المنافقين والكفار كانوا بيعتقدوا ان محمد رسول الله؟ لا. طب قالوا ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اذا جاءك المنافقون قالوا إيه؟ نشهد إيه؟ انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله. الله اتفقوا بقى هم بيشهدوا انه ايه؟ طب وربنا يعلم انه هو ايه؟ رسول. وبعدين يقول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. كذبون في ايه؟ ده هم بيقولوا انك رسول الله، يبقوا كذبوا في ايه؟ ده هي صدق، انت بتقول انا اعلم انه رسول، وما دام كلامهم وافق علمك تبقى تقول عليهم كذابين. اللي بيعم عايز ينقد في القران يقول لك القران عمال بايه؟ بيتعارض. طب ده هو بيقول ان هم قالوا انك ايه؟ رسول الله، وربنا قال الله يعلمه. طب ايه بتكذبهم ليه؟ الله يشهد المنافقين لكاذبون. في ايه؟ تقول له يا غبي لانك لم تاخذ القران ملكه، بالملكه العربيه. اكذبهم في المقول ام في القول؟ المقول انك لرسول الله، انما هم قالوا انك ولا قالوا نشهد ان، لو كذابين في الشهاده يبقى الكذب جاي في مين؟ مش في المقول وهو انك لرسول الله، لان ربنا يعلم انك رسول، انما المقول في انك نشهد، لان نشهد معناها نقول كلاما بألسنتنا يواطئ ويوافق ما في قلوبنا، يبقى انتم كذابين في دي. تعال بقى، هم الذين يقولون لا تنفقوا الى من عند رسول الله. رسول الله كان بيجي له المهاجرين والناس اهل الخير من اهل السراء في من الانصار، بقوا يدوا له عشان يعيشوا من المؤاخاه اياه، فقالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ايه؟ لما ما يلاقوش ياكلوا ينفضوا من حوالين ايه؟ الله. طب انتوا بتقولوا لا تنفقوا على من عند رسول الله، طب انتوا ازاي امنتوا بانه هو رسول الله؟ ما دام امنتوا بانه رسول الله تبقى ايه بتخالفوه ليه؟ ده بيقولوها تأليس، يعني بيقولوها ايه؟ تأليس. تعالى بقى مثلا لما الحق سبحانه وتعالى بيتكلم عن قوم لوط، ماذا قال القوم حينما نهاهم الله عن فعلتهم؟ فما كان جواب قومه الا ان ايه؟ قال اخرجوهم من قريتكم. ليه يا سيدي؟ العله نخرجهم ليه؟ انهم اناس يتطهرون. الله، بقى اناس يتطهرون يبقى عله للاخراج؟ ايوه، لانهم عايزين المساله ايه؟ نكس. وما دام يتطهرون يبقوا ما ينفعوناش. زي ما تيجي تقول لواحد ايه؟ انا عايز استعين بفلان ده علشان يجي مثلا، يقول لك يا شيخ سيبك من الواد ده هو اتصل لي وعامل لي حنبلي وهتكلم. يبقى بيتهكم ولا ما بيتهكمش؟ يبقى اصلاتك تامره. وبعد ذلك يقولون انت حليم ورشيد. وما دام حليم ورشيد ازاي بتقول اننا نعمل العمليه دي؟ كان الرشد والحلم عندهم ان هو يعمل ايه؟ يوافقهم على ما كانوا عليه من عباده ما يعبدوا ايه؟ ابائهم، وانهم ينقصوا الكيل وينقصوا الميزان ويبخسوا الناس اشياءهم ويعيشوا في الايه؟ هل هذا هو الرشد عندهم؟ فبقول انت الحليم الرشيد، انت العاقل يا اخويا القوي، زي ما انت تقول له كده، يعني انت اللي صلاه النبي ما حد يبقى بتستهزأ ولا بتستهزأ؟ فاذا قيل الحكم وهو حق ويقوله من لا يؤمن به، يبقى اراد مين؟ اراد الهزء والايه؟ اراد الهزء والسخريه. والهزء والسخريه لون من التهكم، لون من التهكم. جاء في القران في مواقع متعددة. ما يقولش ربنا للرجل الذي طغى وتجبر وبده يعذبه الآخرة، يقول له ذق إنك أنت العزيز الله، بقى هو العزيز الكريم، بقى الذلة دي كلها وأذق ومش عارف إيه ده، وبقول له أنت اللي كنت عامل عزيز وأنت اللي كنت عامل ذق إنك أنت. ولا وإن يستغيثوا يغاثوا، طب لما تسمع كده وإن يستغيثوا يغاثوا تفهم إيه؟ إن حجلهم نجدة. قال لك يغاثوا بإيه؟ بماء كالمهل. الله ده أشر من الأولانية، يبقى تهكم بهم ولا مش تهكم؟ فكذلك قولهم أصلاتك تأمرك، يبقى ده تهكم بصلاته. وقولهم إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني ما كان يصح لك وأنت حليم رشيد إنك أنت تتورط الورطة دي وتقول لنا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال دي أنوحت عندهم، ولا تقول لنا ما تنقصوا الكيلو ميزان ووفوا الكيلو، كل ده ما ينفعش منك. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، العلة إيه؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. طب مدام حليم رشيد مش ده مناسب للأوامر اللي بيقولها؟ إنما مش مناسب لما مين؟ لما يريدونه هم.